تفسير الآية 32 من سورة الزمر، يقول تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ أي فلا أحد أكثر وأشد وأعظم ظلما ممن كذب على الله فادعى مثلا أن له ولدا أو شريكا أو شرع كذا ولم يشرع أو نحو هذا من صور الكذب. فإذا كان الكذب على البشر أمرا سيئا ظالما مضرا متعسا، فالكذب على الله هو في غاية السوء والظلم والضرر والتعاسة في الدارين. إنه لم يكتف بذلك، بل أضاف ظلما شديدا آخر، حيث كذب بالصدق حين جاء وسمع وعلم، وسمع وعلم به أي بالقرآن العظيم وما فيه من إسلام وبصلاحيته لإسعاد البشرية كلها تمام السعادة في دنياها وأخراها. قوله تعالى: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ أي هل يتوهم مثل هذا المكذب المعاند المستكبر المستهزئ أنه لن يكون هناك مكان ومستقر في نار جهنم له ولكل الكافرين مثله؟ إنها ستكون بكل تأكيد وبلا أي شك مليئة مليئة بالأماكن والمستقرات المجهزة لهم، حيث العذاب المؤلم المهين على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثال هؤلاء، لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في دنياهم وأخراهم.